بعض الدروس يكون في بلادنا بشكل سري، ولربما أي شخص ليس له علاقة بالدرس لا يعلم حتى وإن كان من إخواننا خشية العلمانيين، فهل يعتبر هذا من السرية الحزبية؟ لا، فاتقوا الله ما استطعتم، وضعكم غير وضعنا ها هنا. نحن الحمد لله نستطيع نقول في المساجد ما نريد، وأما أنتم فالوضع معروف، لا نستطيع أن نشرح، وأنتم أعرف به أمنا خشية على إخواننا الذين سيصل إليهم الشريط. فوضعكم ماذا يبيح لكم مثل هذا؟ وقد كان النبي صلى الله عليه وعلى وسلم يجتمع هو وبعض أصحابه في دار الأرقم، ونحن لسنا نحارب السرية كلها، السرية التي ضيعت الأوقات، السرية التي تشتمل على ثورات وانقلابات هي التي نحاربها. أما ماذا السرية؟ فللرجل سر مع أهله وله سر مع إخوانه. نعم، في ذات مرة جلسنا مجلسا مع هؤلاء في إب الذين هم ينفون السرية، فقلت لهم وقد تحدثنا: أسألكم بالله، يسركم أنه ها هنا جاسوس، أن ها هنا جاسوسا يعرف جميع ما قلناه؟ قالوا لا، ما قلنا هذه هي السرية، هذه هي السرية يا أخواننا. فماذا؟ فليست السرية كلها مذمومة، بل السرية التي ضيعت سرية محمد المهدي الكذاب الأشر، الذي ماذا يعني يأتي إلى صنعاء هو ومجموعة ويدخلون في بيت ولا تتركون السيارة عند باب البيت، وأنتم يا هؤلاء أتوا من هذا من هذا الشارع وهؤلاء من هذا الشارع، والصلاة سيصلون في المسجد من أجل ما يعرف أحد أنهم في ذلك البيت، والله المستعان. فهذه هي السرية التي ينبغي أن تحارب، أحرمتهم من الصلاة في المسجد، أحرمتهم من إفادة إخوانهم الموجودين في المساجد، أحرمتهم أيضا من الشجاعة والرجولة. أي نعم، تتكلم يا أخي، أنت في حكومة عند علي عبد الله الصالح، صحيح يعني أكثر ما عنده أن يقول أنت ليش قلت كذا وكذا، ممكن يقول أني كذا. فالمهم أنه نسأل الله العظيم يوفقنا وإياه ويصلحه، نسأل الله يصلحه ويوفقنا وإياه. المهم أنه أحسن إلى نفسه، لكن يا حبذا لو أخذ على أيدي الشيوعيين والبعثيين والناصريين وعلى أمة أخرى هي أكثر من اليهود والنصارى أصحاب حراز. نعم، الذي يريد أن يبني لهم قبورهم التي خربها بعض الدعاة إلى الله. نعم يا إخواننا، فنسأل الله أن يصلحه. نعم، والمهم أنه رجل واسع الصدر، واسع الصدر، متفاهم مع الناس، لكن يا حبذا لو كان تفاهمه ومشاورته لأهل السنة، والله المستعان. ماذا يا إخواننا؟ الحمد لله السنة منتشرة، ونتكلم بما نريد في دروسنا، ولا تظنوا أقل شيء أنها هنا ثلاثة جواسيس من اليمن، أي لحكومة اليمن. بعض المسؤولين يا أخوان يرسل له جاسوسا بخصوصه لعله يعثر على خبر فيحصل له ترقية. نعم، وجواسيس لأمريكا، وجواسيس لماذا؟ لأمريكا ولفرنسا ولغيرها، وماذا؟ وأبو يمن مستعد أن يتجسس ولو لإسرائيل، المهم يعطونا حق القاك، والله المستعان. اي نعم، يعني اهل الحراج المكارمة الذين هم اكفر، تنبيه حسن حفظك الله، الذين هم اكفر من اليهود والنصارى. واما اخواننا اهل السنة من اهل الحراج فاسأل الله يكفرهم وان يدفع عنهم كل سوء ومكروه.